من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن كل صحابي أمة بعد، وهذا هو الصحيح الراجح. ولذلك لما سئل بعضهم عن معاوية وعمر بن عبد العزيز قال ليوم من أيام معاوية صاحب فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو رأى فيها النبي صلى الله عليه وسلم بعمر بن عبد العزيز وأهل بيته أجمعين. نسأل الله جل وعلا أن يجمعنا بهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.